مثلا حين نأتي إلى صفة الصفير مثلا، هل صفة الصفير للصاد والسين والزاي بذات القوة حين تقول أص أس أز، هل قوة الصفير في هذا كهذا كهذا؟ طيب لو أتينا إلى الحروف المستعلية خص ضغط قض، لو قلت مثلا أطو أطو، هل صوت التفخيم فيها كما لو قلت أقو قو قو أقو قو قو قو؟ لأن الطاء ماذا؟ مستعلية مطبقة، فيكون صوت التفخيم فيها أعلى. إذن الضاد قلنا يا إخوة أين أجعله؟ أول ما أجعله هنا. وماذا أفعل؟ أميز في الضاد منطقتين، منطقة هي التي تجدونها بهذا اللون الأزرق، هي منطقة إيش؟ ضغط واتكاء، أعتمد عليها في إنتاج صوت الحرف، واضح؟ أعتمد عليها في إنتاج صوت الحرف. وأميز منطقة أخرى اسمها منطقة التلامس من غير ضغط، تلامس من غير ضغط. طيب ما فائدة هذا التلامس؟ تأملوا معي ما فائدته. حين أبدأ بنطق حرف الضاد اصطدم اللسان هنا، إذن حين أبدأ بنطق حرف الضاد يصطدم اللسان بكل ما يحاذيه من الأسنان في الحنك الأعلى. طيب الضاد رخو، ما معنى رخو؟ يستمر تتابع خروج الصوت لأنه مجهور. تأمل ما الذي يحصل، يتتابع خروج الهواء. طيب يا جماعة هذا مسكر، ها مسكر تماما، أض أض أض كله مسكر، هل يخرج الهواء أو ينحبس؟ إذا ركزوا معي جيدا، حين ننطق بحرف الضاد ها يصطدم اللسان بكل ما يحاذيه من الأسنان في الحنك الأعلى، ولكن الصفات التي في حرف الضاد تحبس الهواء تماما. أض هذا أول بداية حرف الضاد، أض أض أض، انحصر الهواء بين اللسان والحنك الأعلى. طيب هو حرف رخو يتتابع خروج الهواء، طيب منطقة محصورة والهواء يتتابع في الخروج فيها، ما الذي يحصل؟ إما أن نأتي بالآلية الصحيحة لإنتاج الاستطالة، أو أن نقع في الخلل الذي يقع فيه كثير ممن ينطق الضاد. بتشوف البعض ينطق الضاد فينفخ الخدين، بيقول أب، ليش؟ لأنه لم يحصر الهواء بين اللسان والحنك الأعلى. بعضهم يجد صعوبة في الأداء فيقول أب، بعضهم بيحبس لكن شوية بتنسم هواء فبيقول أب أب أب، يطلع هيك شوية هواء، صحيح؟ طيب ما الآلية الصحيحة لإنتاج حرف الضاد؟ ركز معي، اللسان اصطدم بكل ما يحاذيه من الأسنان في الحنك الأعلى، انحصر الهواء بين اللسان والحنك الأعلى وما زال يتتابع خروج الهواء، فيتقدم مقدم اللسان. ركزوا على هذه المنطقة جيدا، انحصر الهواء الآن هنا، صح يا إخوة؟ انحصر الهواء. طيب ماذا نفعل؟ مقدم اللسان يتقدم نحو الأمام قليلا إلى أصول الثنايا من غير أن ينزل إلى مخرج الضاء، إلى أصول الثنايا فقط. طيب ما الذي يحصل في هذا الهواء المحصور نتيجة ازدياد المنطقة؟ يزداد الهواء المحصور، فيستطيل الهواء ويربو ويزداد، محققا صفة مهمة للضاد هي صفة الاستطالة، فنسمع هذا الصوت. تأمل، أض أنا الآن آتي بذات الكيفية التي أذكر لكم كيف آتي بها عمليا. أض واضح يا إخوة؟ إذن حتى أنطق بالضاد لابد أن أعتمد على وين؟ منطقة الضغط والاتكاء. واحد عم يسأل طيب ماذا لو ضغطت في منطقة التلامس؟ لو رحت ضغطت هون ماذا ينتج؟ قل معي أض ض ض، ما الذي حصل؟ نطقنا دالا مفخمة، ركز، ض ض ض، نطقت دالا مفخمة كما ينطقها بعض إخواننا الأتراك لأنه يعتمد على منطقة التلامس في الضغط بدل منطقة الضغط والاتكاء. طيب ما فائدة منطقة التلامس؟ تحبس الهواء ولا تمنع الحركة. واضح إيش فائدة منطقة التلامس؟ تحبس الهواء ولا تمنع الحركة، لأن الحركة تسبب الاستطالة. واضح يا إخوة؟ إذن هذه منطقة التلامس منطقة مهمة، لأنها تحبس الهواء ولكنها لا تمنع من الحركة، فيتقدم مقدم اللسان مليمترات قليلة إلى أصول الثنايا العليا، فهذا الهواء المحصور يستطيل ويربو ويزداد مسببا إنتاج صوت حرف الضاد. أتمنى أن أكون قد أوصلت الفكرة المطلوبة في هذا الحرف حتى ينطق بشكل سليم. قال فيه الناظم: والضاد من أين تخرج؟ قال: من حافته إذ ولي للضراسة. ليش قال إذ ولي للضراسة؟ لأنها منطقة الضغط والاتكاء حتى تنتج الضاد الفصيحة، لأنك لو ضغطت في منطقة التلامس ماذا ينتج؟ تنتج دال مفخمة. واضح؟ لو ضغطنا في منطقة التلامس ونحن لاصقين كمان منطقة أقصى الحافة إلى أدناها، نتجت معنا دال مفخمة كما يحصل خطأ في النطق. تعالوا لنتدرب شيئا على نطق مخرج الضاد. ابدأ معي بالضاد الساكنة وقل أض، وحاول أن تتدرب على ذات الكيفية. أض تدرب، ما تطلعها من أنفك، لا تقول أم هيك بتمطها لآخر غازي أنت، لا تقول أم هون، طلعتها لفوق صارت ترجع من مجرى الخيشوم. قل أض واحسر الصوت بين اللسان والحنك الأعلى. أض مو أم، شو هاي؟ أض أض أض، أمس أغلق أنفك جيدا، سوك أنفك هيك وقل أض وتدرب. أنت عم تنتج الصوت من أنفك ولا عم تنتجه كما تنتج الضاد الفصيحة؟ طيب ننتقل إلى مخرج اللام الذي قال فيه الناظم ماذا؟ واللام أدناها لمنتهاها. إذن ماذا قال الناظم عند الحديث عن مخرج اللام؟ قال واللام أدناها لمنتهاها. تأملوا هاتين الصورتين. هذه الصورة الأولى أدنى حافة اللسان لمنتهاها من الجهتين، من هنا ينتج صوت اللام. كيف ينتج صوت اللام؟ تأملوا معي هذه اللوحة التالية. قل معي كيف يخرج صوت اللام؟ هل يخرج؟ طيب اللام حرف الرخو ولا شديد؟ رخو شديد، رخو شديد، بيني. طيب كيف بيني؟ ما قلنا من حيث قابليته للمط والتطويل؟ جرب أن نمطه. لو قلت أيقبل مطا وتطويلا؟ يقبل المط والتطويل. طيب لماذا جعلوه بينيا؟ نحن حكينا على العين صح؟ سنتكلم الآن على اللام، لماذا جعلوها بينية؟ الأصل يا إخوة اللام، تأمل مثلا في حرف الذال مثلا، قل معي من أين يخرج صوت الذال؟ من نقطة التصادم. قل معي نقطة التصادم، أذ هذه نقطة التصادم، يجري الصوت في المخرج. طيب قل معي أف، يجري الصوت في المخرج. طيب قل معي من وين يخرج اللام؟ من أدنى حافة اللسان لمنتهاها من الجهتين، هذا هو مخرج اللام. هل يخرج الصوت من نقطة التصادم؟ لا، من جانبين، وإنما أو يخرج عن يمين ويسار طرف اللسان. اليمين واليسار. تأملوا لماذا هو بيني. اللام من حيث كيفية الالتصاق، من حيث كيفية الالتصاق يشبه من؟ يشبه الحروف الشديدة، كما تقول أد أط، بتسكر المخرج تماما، المخرج يجري منه شيء، ينغلق المخرج انغلاقا محكما. ال ال ال ال ينغلق المخرج تماما كالحروف الشديدة. طيب لكن هل يستمر جريان الصمت الصوت أم يتوقف؟ يستمر الجريان، فيشبه الحروف الرخوة، يستمر جريان الصوت. لكن المخرج مغلق. طيب من أين يجري الصوت؟ ينحرف الصوت عن يميني، ها، عن يميني ويساري طرف اللسان. هذه هي صفة الانحراف يا إخوة. ما معنى صفة الانحراف؟ هي ميل صوت الحرف. واضح؟ الانحراف مو ميل اللسان كما تجد في بعض الكتب، هو ميل الصوت، ميل صوت الحرف. طيب ليش عم يميل؟ لعدم كمال جريانه بسبب اعتراض طرف اللسان طريقه، وهو في اللام والراء. إذا تأملوا يا إخوة في اللام، ها، المخرج ينغلق كالحروف الشديدة لكن الصوت يجري كالحروف الرخوة. عرفتم لماذا هو بيني؟ لأنه أشبه الشديدة في كيفية انغلاق المخرج، فلا يجري الصوت في نقطة التصادم، وأشبه الحروف الرخوة بأن الصوت يبقى مستمرا، فهو حرف بين رخو والشديد. طيب نعود لمخرج اللام. إذن اللام يخرج من أين؟ من أدنى حافة اللسان إلى منتهاها من الجهتين. ماذا يحاذيه في الحنك الأعلى؟ كما قال سيبويه، فويق الضاحك، انظروا هذا الضاحك، انظروا فويق أو شافين لفوق شوية، فويق الضاحك والنابي والرباعية والثنية من الجهتين. واضح يا إخوة؟ هذا ما يحاذي أدنى حافة اللسان لمنتهاها في الحنك الأعلى، فويق الضاحك والنابي والرباعية والثنية. واضح يا إخوة؟ طيب تعالوا لنتدرب على صوت اللام. قل معي ال، وتأمل كيف ينحرف الصوت عن يميني ويساري الطرف. البعض، شوف البعض شو بيعمل في اللام، بيقول ال. إيش المشكلة؟ أغلق جزءا من المجرى. ال اجعل الصوت يجري عن يميني ويساري طرف اللسان. إذن هذا هو الانحراف في اللام كما أوضحنا. بهذا ننتهي من الحديث عن حافة اللسان، وقلنا بأنها يخرج منها حرفان الضاد بالاعتماد على ماذا؟ أقصى الحافة إلى أدناها، منطقة الضغط والاتكاء والتلامس من أدناها لمنتهاها. طيب الملاحظة المهمة، منطقة الضغط والاتكاء في اللام ما هي بالنسبة للضاد؟ هي منطقة التلامس، صحيح؟ الآن حتى أنتج اللام أضغط على أدنى الحافة لمنتهاها من الجهتين اللي هي منطقة التلامس في الضاد. هذا ماذا يفيدني هذه الملاحظة؟ إذا ما تتالت ضاد ثم لام كما في كلمة من فضل الله، وأرادني الشيخ اختبارا أن أقف على كلمة فضل، كيف تفعل؟ فتجد البعض يقول فضل، لا ظهرت الضاد ولا ظهرت اللام. طيب ماذا نفعل؟ أولا نأتي بالضاد كما ذكرنا، وبعدين إيش بتسوي؟ ها؟ عند الضاد هذا كله ملتصق، صحيح؟ كله ملتصق هكذا. ماذا أفعل الآن حتى أنطق باللام؟ أبقيها ملتصقة في منطقة التلامس، لكن أضغط عليها وأتكئ وأبعد منطقة الضغط والاتكاء في الضاد. هكذا تصبح، ها، هكذا، فضل. واضح؟ من فضل الله. لابد من الاستطالة في الضاد، لابد أن تظهر، لا مشكلة. أنا أبين فقط الارتفاع والتباعد. وقفنا، وبعدين فقط أبعد منطقة الضغط والاتكاء وأضغط وين؟ على منطقة التلامس من أدناها لمنتهاها، فتصبح منطقة اتكاء بالنسبة لله. من فضل. واضح يا إخوة؟ إذن ننتقل من الضاد إلى اللام فقط بإبعاد منطقة الضغط والاتكاء في الضاد، ثم نضغط على منطقة التلامس فننتج صوت اللام. نتابع أيها الأحبة إذن الحديث عن المخرج التالي، وهو مخرج طرف اللسان. إذن تكلمنا فيما سبق عن اللسان وتقسيماته، ثم تحدثنا عن أقصاه ووسطه وحافته. ننتقل إلى الحديث عن طرف اللسان. قلنا بأن طرف اللسان فيه كم مخرجا خاصا؟ فيه 5 مخارج خاصة ل11 حرفا. فالمخرج الخاص الأول هو للنون، والثاني للراء، والثالث للحروف الطاء والدال والتاء، والرابع للصاد والسين والزاي، والأخير الخامس للظاء والذال والثاء. إذن هذه صورة شاملة تجمع ما يتعلق بالمخارج الخاصة في طرف اللسان. نبدأ بأول مخرج خاص في طرف اللسان، هو مخرج حرف النون. قال عنه الناظم، أنا أضع البيت كاملا حتى يعني نفصل فيه، حيث بدأ أول ما بدأ بقوله والنون من طرفه، هذا بداية البيت، والنون من طرفه تحت جعلوا. الآن بدأ الناظم بالحديث عن مخرج النون حين بدأ بحروف الطرف. قال فيه الناظم والنون يخرج من أين؟ قال من طرفه. إذن انتقل إلى الحديث عن طرف اللسان، من طرفه تحت اجعلوا. ما معنى تحت؟ اكتبوا عندكم في المذكرة تحت، أي تحت اللام بقليل. اجعلوا أي اجعلوا نطقها أيها القراء. إذن والنون من طرف اللسان تحت مخرج اللام بقليل، اجعلوا نطقها أيها القراء. إذن والنون من طرفه تحت اجعلوا. تعالوا لنتحدث شيئا عن هذا المخرج. حرف النون هو والميم كلاهما حرف أغن، وهما الحرفان الوحيدان اللذان يشترك مخرج الخيشوم في إنتاج صوتهما، فلا يمكن أن ننتج ميما أو نونا فصيحة من غير استخدام الجزء الخيشومي. النون قال عنه الناظم النون يخرج من طرف اللسان، أيوة شيخنا، قال والنون من طرفه تحت اللام بقليل. إذا بتذكروا يا إخوة كنا عبارة تحت أسفل كلها تشير إلى أين؟ الأقرب ولا بعد الشفتين. إلى الأقرب، إلى ظاهر الشفتين. الآن ماذا قال؟ قال والنون من طرفه تحت جعلوا. يعني حين قال والنون من طرفه تحت جعلوا، وين بدنا نحطها؟ لأمام اللام ولا وراء اللام؟ الأصل يا إخوة نحن كيف ندرس مخارج الحروف؟ بحسب مرور الصوت في المخرج، صحيح؟ دراسة الحروف بحسب مرور الصوت عليه. درسنا القاف أول ثم الكاف، درسنا العين بعدين الحاء، الغين ثم الغاء، بحسب مرور الصوت في هذه المخارج. طيب الصوت يمر على النون أولا ولا على اللام؟ الأصل الآن أن ندرس النون أولا ثم اللام، لأن اللام من وين يخرج؟ من حافة اللسان. طيب والطرف؟ الطرف جوا الحافة، إذن دائما هي محيطة بهذا الطرف. إذن الصوت قطعا يمر على الحروف التي في طرف اللسان، وبعدين بدي يروح للحافة أدناها لمنتهاها. طيب كيف بدنا نعرف؟ الإمام يقول والنون من طرفه تحت اجعله. طيب تحت، طيب بدنا نمشي معك أنت بحسب ما عم تتجه في الحروف في دراسة هذه الحروف بحسب مرور الصوت في المخرج، أم أين هذا التحت؟ توضحه العبارة التي بعدها، قال والنون من طرفه تحت اجعله، ثم قال وراء يدانيه. يداني مين؟ اللي قبله، الهاء في لغة العرب تعود على أقرب مذكور. قال والنون من طرفه تحت جعلوا، والراء يدانيه، أي يداني النون. ثم قال لظهر، وين؟ أدخلوا. لظهر أدخلوا، أي أكثر منها دخولا. أوضح المسألة بشكل أفضل، أبين المسألة بشكل أوضح في البيان على اللوحة. تأملوا يا إخوة، قال الناظم إذن هذه اللام من أين تخرج اللام؟ اللام أدنى حافة اللسان لمنتهى الحافة هذه هي، هذا مخرج اللام. طيب ما يحاذيه من الحنك الأعلى، لو فرضنا أن هذا الحنك الأعلى وهذه هي الأسنان عليه، أين تكون اللام؟ قال فويق الضاحك والنابي والرباعية والثنية، جميل. السؤال الآن، قال واللام أدناها لمنتهاها، انتهينا. قال والنون من طرفه، النون إذن يخرج من هذه المنطقة الطرف. طيب طرف اللسان هذا أين أضعه؟ قال والنون من طرفه تحت اللام بقليل اجعلوا نطقها. طيب تحت، هل لبرا هيك ولا لجوة؟ بأي جهة؟ الأصل أننا ندرس الحروف بحسب مرور الصوت في المخارج، هكذا الأصل. إذن أن ندرس من؟ من يمر الصوت عليه أولا. طيب أيهما يمر الصوت عليه أولا؟ قال واللام أدناها لمنتهاها، ثم قال والنون من طرفه تحت اللام بقليل. إذن بيشمل أن تكون هنا ويشمل أن تكون هنا. طبعا يا إخوان أنا بدي بعد المسافات، والمسافات بينهم مليمترات، لكن أنا بدي بعدهم لتوضيح الفكرة. هذا الحنك الأعلى، يعني المنطقة التي يقرعها اللسان، طرف اللسان من الحنك الأعلى. إذن يا هون هذا تحت أو هذا تحت؟ طيب كيف نعرف؟ من العبارة التي تليها. قال ورى يداني من؟ يداني أقرب مذكور اللي هو مين؟ النون. طيب هي النون أو هي النون؟ قال يدانيها اللي هو الراء، والراء يدانيه. طبعا يا إخوة الحروف كما قلنا تذكر وتؤنث، فيصح كما قال غين خاؤها ولم يقل خاؤه، وقال هنا الراء يدانيه ولم يقل يدانيها، فيصح أن تقول هي نون وهو نون، هي ألف وهو ألف، هي باء وهو باء، وهكذا. إذن قال والراء يداني النون، لكن لأي جهة؟ قال نحو جهة ظهر اللسان دخولا، يدانيه لظهر أدخلوا. إيش يعني أدخلوا؟ أي أكثر منها دخولا، ففهمنا أن النون هي بجهة الدخول، لأن هذا أكثر منها دخولا. وضحت الفكرة؟ إذن قال ورى يدانيه، لهي النون، قال يدانيه لظهر، من جهة ظهر اللسان لوين؟ قال لظهر أدخلوا. إذن هون اللام تقرع، هذا ما يحاذيها من الحنك الأعلى. امشينا في الحنك الأعلى، هون مين؟ النون، واضح؟ ثم الراء يداني النون، قال والراء يدانيه للنون، يعني يداني المنطقة التي يقرعها في الحنك الأعلى. إذن الحنك الأعلى لو كان هذا، هون اللام في أصول الثنايا، شوية قبلها مين؟ النون، شوية لظهر أدخل في جهة الدخول الراء. إذن الأصل أن الإمام أن يسير بحسب مرور الصوت في المخارج، لما سار بعكس اتجاه الصوت في هذه المخارج بيّن، واضح؟ بيّنها، فقال لظهر أدخلوا. طيب يا شيخنا ليش ما أجا درس يعني الراء ثم النون ثم اللام؟ ليش؟ لأنه درس حافة اللسان وتخرج منها اللام، فاضطر اضطرارا أن يعود لذكر حروف طرف اللسان، واضحة إخوة؟ فلما عاد عودا نحو جهة الدخول بيّن، فقال والنون من طرفه تحت، هذا تحت قلنا يشمل جوة وبرة، لوين هذا التحت؟ اللي بعده، قال والرى يدانيه لظهر هو أكثر منه دخولا. إذن النون وين؟ لجهة الدخول وليس لجهة الخروج. إذن والنون من طرفه تحت جعلوا، والرى يدانيه لظهر أدخلوا. اكتبوا عندكم لظهر أدخلوا، أدخلوا أي أكثر منها دخولا. إذن نعود أيها الأحبة لقول الناظم، قال والنون من طرفه أي من طرف اللسان تحت اللام بقليل اجعلوا نطقها. تعالوا لنتأمل شيئا ما حرف النون. ما الصفات التي تتجلى في حرف النون؟ أول صفة تتجلى في النون كما تلحظون، سيقول البعض أنها شديدة، المخرج مغلق صح؟ لكن تأملوا، ماذا لو قلنا أتقبل مطا وتطويلا؟ تقبل مطا وتطويلا. لكن تأملوا، هل يخرج الصوت من نقطة التصادم هنا؟ طيب أغلق أنفك، لاحظوا الصوت أين يجري، قل إذن ماذا نلحظ في النون؟ أنها شديدة في جزئها اللساني. انظر انغلق المخرج هنا، شديدة في جزئها اللساني لكنها رخوة في جزئها الخيشومي. إذن النون لها جزآن يشتركان في إنتاجها. النون قال الناظم والنون من طرفه، هو قال هذا من حروف طرف اللسان ولم يقل من الخيشوم، لماذا؟ لأنك لو أبعدت طرف اللسان عما يحاذيه من الحنك الأعلى ما الذي يحصل؟ تخرج غنة ولا يخرج صوت النون، لا بد من الاعتماد على هذين الجزئين لإنتاج صوت النون. إذن النون تخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة تحت مخرج اللام بقليل، كما قال الناظم والنون من طرفه تحت اللام بقليل اجعلوا نطقها. طيب النون لها جزآن، جزء لساني لاحظوا أن أر، تدربوا معي أولا على ترتيب هذه الحروف، قل معي أن أر، لاحظتم هذا التدرج؟ طيب تعالوا لنقول أن ماذا نلحظ فيه؟ نلحظ أن للنون جزئين، جزءا لسانيا أن ونلحظ أن لها جزءا خيشوميا أن، واضح؟ جميل. سمى العلماء الجزء اللساني هذا ماذا سموه؟ النصف المكمل هو الأساس، وله نصف مكمل يكمله هو الجزء الخيشومي. لذلك النون لابد أن يشترك في إنتاج هذان الجزآن، الجزء اللساني أن والجزء الخيشومي، إلا أن الجزء اللساني ينغلق فيه المخرج انغلاقا محكما فهو جزء شديد، شديدة في جزئها اللساني، رخوة في جزئها الخيشومي، لذلك أشبهت الرخوة والشديد، لذلك قال العلماء عنها إيش؟ بينية، لأنها أشبهت الشديدة في جزئها اللساني وأشبهت الرخوة في جزئها الخيشومي، فأصبحت بين رخو والشديد. إذن النون بينية، نلحظ أنها مستفلة لعدم تقعر وسط اللسان. يقول واحد والله يا شيخنا شكله متقعر وسط اللسان، إيش رأيكم؟ يا إخواني هذا الارتفاع لقرع المخرج وليس لتوجيه الصوت، وأيضا لم يتزامن معه تضيق الحلق، قلنا حتى يتجه الصوت نحو قبة الحنك لابد من تقعر وسط اللسان مع تضيق الحلق، إن تخلف أحدهما تخلفت هذه الصفة. إذن النون حرف مستفل، هل هو مجهور أم مهموس؟ إذن هو حرف مجهور تهتز فيه الأوتار الصوتية. إذن قال الناظم والنون من طرفه تحت اجعلوا، وبعدين إذن هذا المخرج الخاص الأول، المخرج الخاص ما قلنا في خمس مخارج خاصة طرف اللسان، هذا النون انتهينا من هذا المخرج الخاص، ننتقل إلى المخرج الخاص الذي بعده وهو مخرج النون، يخرج من طرف اللسان. قال عنه الناظم في الأبيات والراء يدانيه، على من تعود الهاء هنا؟ تعود على أقرب مذكور الذي هو النون. قال والراء يدانيه، لكن من أين؟ قال لجهة الدخول، من جهة ظهر اللسان أكثر منها دخولا، والراء يدانيه لظهر أدخل. تعالوا لنتأمل حرف الراء، هذا الحرف أيها الأحبة يحتاج منا إلى تأمل ودربة وتمكن حتى نعالج الإشكاليات التي تقع فيه. بعض الناس ينطق ويقول بعضهم يجعله غينا، وبعضهم يولد راءات عند نطقه فيقول الراء. كيف نضبط صوت الراء؟ ركزوا معي، أنا سأركز على الآلية التي ينتج بها صوت الراء. قبل أن أبدأ بالحديث عنها، تأملوا هذه اللوحات التي تصور لنا فكرة قريبة ودقيقة لضبط صوت هذا الحرف. أولاً الجزء الذي يصطدم فيه اللسان، انظروا هو خلف قليلاً، شايفين اللام وين؟ هذا خلفه قليلاً، تمام؟ طيب تأملوا هذه اللوحة التي تتكلم عن تكرير حرف الراء. ما معنى أن الراء له صفة التكرير؟ ما معنى أن له صفة التكرير؟ أن له قابلية التكرير. بعضهم بيقول لك إنه هذه الصفة ذكرت لتجتنب. كيف يعني ذكرت لتجتنب؟ طيب تعالوا لنفهم العبارة. لما قال الراء حرف فيه تكرير، إيش يعني فيه تكرير؟ له قابلية التكرير، بمعنى جرب، أتستطيع في اللفظ العربي الفصيح أن تكرر أي حرف آخر؟ هل يقول العربي مثلا لو وقف على لام أن يقول هل يفعل العربي هكذا؟ لا تقبل التكرار الحروف، لكن لو وقفت على الراء تستطيع بسهولة، وكثير منا يقول أر، صحيح؟ إذن هو له قابلية التكرير. طيب إذا كانت له قابلية التكرير، كيف آتي بهذه الصفة التي ذكرها العلماء له؟ تأملوا معي جيدا هذه اللوحة التالية، انظروا يعني دققوا فيها جيدا وتأملوها، وسأذكر ملاحظة مهمة بالنسبة لها حتى أضبط مخرج الراء. طبعا يا إخوة للملاحظة، أي طالب من طلابكم بتشوفوه عم يقول أي لفظ ينطقه بالراء تستطيع أن تصحح له مخرج الراء إن كان ينطق باللام فصيحة. اللي بيستطيع بيقول ال، بيحسن بيقول ار، لأن اللام والنون والراء من مخرج واحد عند ألف الراء، فيستطيع أن ينتج الراء ما دام أنه ينطق اللام والنون بفصاحة، يعني بيستطيع يرفع مقدم اللسان، لأنه بيقول يحس أن ثقلا على مقدم لسانه يمنعه من رفعه. فكيف تقول ال بسهولة ولا تستطيع أن تقول ار؟ هذا خطأ إلفي، تدرب على هذا النطق من كثرة السماع، كما قال ابن خلدون السمع أبو الملكات اللسانية، السمع أصل الملكات اللسانية. لذلك تجد نحن كثير من الحروف والأصوات تعلمناها من والدينا، ما حدا منا اللي احنا وصغار تدرب على مخارج الحروف حتى ينطق بالحروف العربية فصيحة، لكن من كثرة السماع نطقنا به. لذلك تجد كثيرا من أبنائنا الذين ينطقون يعني تجد خطأ في الأب مورثا إياه لولده، بتشوف الأب يقول مثلا الجبال، الأولاد كله بيطلع الجبال، الأب يقول جامع يميل الألف، الأولاد كله بيقول جامع. طيب الأب يقول مثلا قلت لك، الطفل بيقول القاف همزة، قلت لك مثلا القاف يقولها جا، مثلا بيقول قلت لك، الطفل بيقول قلت لك، وهكذا من كثرة السمع ورثه ملكة اللسانية. لذلك هذا الإلف الذي يألفه أحدنا للنطق يمكن تغييره من خلال تغيير الإلف. أنت ألفت أن تنطق بالنون فتقول عفوا بالراء فتقول إذا غيرت إلفك، وهذا يحتاج إلى دربة، تستطيع أن تغير اللفظ الذي نتج عن إلفك لطريقة معينة في الأداء. طيب سأكرر الراء، أولد راءات، وتأملوا ما الذي يسبب توليد الراءات. جربوا معي، قل معي ما الذي يسبب توليد الراءات؟ ارتعاد رأس اللسان. ها شوف مين اللي عم يضرب، قل رأس لسانك. إذن لو سمحت لرأس اللسان بالارتعاد هكذا تولدت الراءات. معايا يا مشايخنا؟ إذن لو سمحت لرأس اللسان أن يرتعد تولدت الراءات. ركزوا فيه جيدا لأهمية المسألة. إذن طيب إيه شو المطلوب؟ كم رعدة أحتاج؟ أنا أحتاج رعدة واحدة. في المصحف الرحمن بتنكتب رأين ثلاثة ولا راء واحدة؟ ها؟ بدنا راء واحدة نكررها مرة واحدة. آتي لها بهذه الصفة، لكن هذا الارتعاد خفي، آتي به رعدة واحدة. طيب إيه شيخنا؟ طيب وشو بدي أسوي من أجل أن أمنع توليد الراءات؟ ألصق حافتي طرف اللسان. ليش؟ مشان تبعد رأس اللسان. لاحظ، ها انظروا، أنا سأمثل لكم بيدي ما الذي يجري داخل فمي، ركزوا فيه جيدا، ها ركزوا يا إخوة. شو بقي هون؟ بقيت فجوة يمر منها جزء الصوت في الراء. إيش بقيت يا إخوة؟ هذه الفجوة يمر منها جزء الصوت في الراء. ليش قلت جزء الصوت؟ ليش ما قلت يمر منها صوت الراء؟ ليش قلت جزء الصوت؟ الأصل يا إخوة أن الراء هي خارج، ها طالع هو ومعه اثنين مرافقة. قمنا قلنا له والله الباب بيتسع لواحد بس، إيش سوينا له؟ ها إيش سوى؟ وجد ممانعة في المرور، ممانعة لمرور الصوت. الأصل يطلع هو وجماعته هيك يخرج، لكنه نتيجة وجود الممانعة. وين الممانعة؟ بحافتي طرف اللسان، ضيقتا المجرى، فأجبر الصوت أن يخرج من هذه، من هذا المجرى المتشكل. لذلك قلنا جزء الصوت. عرفتوا ليش الراء بينية؟ عرفنا ليش الراء بينية؟ الأصل الراء تخرج هكذا بكلها، فوجدت ممانعة في اللام، الممانعة 100% بسكر المخرج وبيقول له روح يمين شمال. هذه صفة الانحراف في اللام. أما في الراء حافتا طرف اللسان يلتصقان مع أعلى ويمنعان مرور الصوت، لكن يبقيان جزءا يسيرا ومجرا وفتحة يمر منها جزء الصوت المتبقي من الراء. لذلك اسمعوا صوت الراء، كأنها مخنوقة، صح؟ لأنها وجدت ممانعة في المرور. لذلك قال أهل العلم الانحراف في اللام أكثر من الانحراف في الراء. ليش؟ لأن الانحراف في اللام يكون من جهتين، أما في الراء فينضغط الصوت، ينحرف من جانبي طرف اللسان إلى وسطه. وضح الفرق يا إخوة؟ طيب تعالوا لنتدرب. أنا بدي واحدة من هي، واحدة بس، اسمعوها، لا تجرب لا تجرب، ركز بس وبعدين جرب. واضح؟ إذن ماذا فعلت؟ رأس اللسان رعد رعدة ثم ألصقت حافتي طرف اللسان ومنعت توليد الراءات وأتيت براء واحدة. عرفنا كيف هي الآلية؟ تعالوا لنتدرب. قل معي هكذا جرب. ابدأ أولا بتكرير ثم ألصق حافتي طرف اللسان. وهكذا تدرب بهذه الكيفية حتى تضبط كيفية النطق بحرف الراء، وفقني الله وإياكم للخيرات. إذن قال الناظم عن مخرج الراء: والراء يدانيه، أي يداني النون لظهر، أدخلوا من جهة ظهر اللسان أكثر دخولا من النون. بينا هذه الصفة، صفة الانحراف. أنا دمجت الآن، تلحظون أنني أدمج بين الصفات والمخرج حتى يتوضح لنا هذا المخرج بجميع جوانبه، وكيف نلفظ بهذا الحرف الذي يسبب إشكالا كثيرا بالنسبة لكثير ممن يقرأ. إذن والنون من طرفه تحت جعل، والراء يدانيه لظهر أدخل. بهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن المخرج الخاص الثاني. كم مخرجا خاصا بقي معنا؟ ثلاثة مخارج خاصة. نبدأ بالمخرج الخاص الثالث، وهو مخرج الحروف الطاء والدال والتاء. ماذا قال الناظم معبرا عن هذا المخرج الخاص؟ تأملوا، قال: والطاء والدال. أنا كتبت كامل البيت حتى أبين ما الجزء المطلوب لضبط مخرج هذه الحروف الثلاثة. قال: والطاء والدال وتاء. طبعا الحروف التي تنتهي بالألف همزة يصح همزها وعدم همزها في كلام العرب، فيصح أن تقول تاء وتاء، حاء وحاء، لكنها في القرآن لم تأتي مهموزة أبدا. ألف لام ميم راء، حا ميم وليس حاء ميم وهكذا. إذن في القرآن لم تأتي مهموزة، في لغة العرب يصح همزها وعدم همزها. إذن والطاء والدال وتى منه، على من تعود الهاء هنا؟ على طرف اللسان، واضح؟ إذن الآن الحديث عن طرف اللسان. قال والطاء والدال وتى منه ومن، إذن يشترك في إمتاجه طرف اللسان مع مين؟ قال ومن عليا الثنايا والصفير مستكن. أي جزء يتعلق بمخرج الطاء والدال والتاء؟ إذن نحذف ما تبقى الذي يتعلق بمخرج الطاء والدال والتاء. قال والطاء والدال وتى منه ومن عليا الثنايا. لذلك لو أتينا في الامتحان وقلنا أذكر مخرج التاء من المنظومة ماذا تفعل؟ تكتب والطاء والدال وتى منه ومن عليا الثنايا، واضح؟ طيب إذن والطاء والدال وتى منه ومن عليا الثنايا، ما تحته خط، هذا هو المخرج، هذا هو الجزء من الأبيات الذي يشير إلى هذا المخرج الخاص. تعالوا لنتأمل هذا المخرج الخاص الذي حوى هذه الحروف الثلاثة الطاء والدال والتاء، تأملوا فيهما جيدا. ما الصفة التي تشترك فيها الطاء؟ هذا درسناه سابقا لكن نعيد الدراسة بعد أن ضبطنا المخرج. قال فيه والطاء والدال وتى منه ومن عليا الثنايا. تأملوا المخرج جيدا. قال الناظم إيش؟ قال والطاء والدال منه والطاء والدال وتى منه، يعني من مين؟ من طرف اللسان. شيخنا مو من اللسان، منقول من طرف اللسان مشان التدقيق. قال ومن عليا الثنايا، هل تخرج الطاء والدال والتاء من الثنايا العليا؟ هل المقصود الثنايا العليا؟ اكتبوا في المذكرة التي بين أيديكم ومن عليا الثنايا، أي المنطقة التي تعلو الثنايا، واضح؟ لم يقل ومن الثنايا العليا، قال ومن عليا الثنايا، أي من المنطقة التي تعلو الثنايا. إذن قال والطاء والدال وتى منه، أي من طرف اللسان، ومن وين؟ عليا الثنايا، أي المنطقة التي تعلو الثنايا. ما المنطقة التي تعلو الثنايا؟ اللثة. طيب تأملوا هذه الحروف الثلاثة، ما الصفة التي تشترك فيها الطاء مع الدال والتاء؟ تشترك بمعنى أنها صفة غير مميزة وإنما مشتركة، كلها حروف شديدة، المخرج مغلق، تلحظون؟ إذن المخرج مغلق، أب أد أد، واضح؟ لذلك يا إخوة لو أغلقت المخرج وقفت على صفة الشدة، هل تستطيع أن تميز الطاء من الدال والتاء؟ ها اسمعوا، أد هذا دال أم تاء؟ صفة الشدة غلقت المخرج. طيب هذا مخرج مشترك، ما الذي يميزه؟ بعد انتهاء زمن الشدة إن جرى النفس فهي تاء، وإن اهتزت الأوتار بالقلقلة شديدة مجهورة كانت دالا. أد د د د د أد يحتمل الدال والتاء، ما في شيء. أت إذن هذا تاء. أد د د د د هذا مجهور. طيب ما الذي يميز الطاء عن الدال والتاء؟ أن الطاء مستعلية. طيب وين الاستعلاء؟ كيف شفنا الاستعلاء؟ لتقعر وسط اللسان وتضيق الحلق. قارنوا، هل هنا يتضيق كما هنا؟ قطعا لا. إذن هنا يتقعر وسط اللسان ويتضيق الحلق لتوجيه الصوت نحو قبة الحنك. اسمعوا صوت الطاء وجربوه معي. أطو طو طو طو، يلا أطو أطو طو. طيب تعالوا لنشوف الدال والتاء، ما الذي يميز الدال عن التاء؟ أن الدال مجهورة وأن التاء مهموسة. إذن أد أد أت أت أت، وننتبه أثناء همس التاء كما سأذكر إن شاء الله عند دراستنا للصفات أن نحذر من إخراج صوت سين مع همس التاء. لا تقول كورت كورت، هذا خلل، في نطق الهمس كورت أت فيكون الهمس قرب مخرج التاء وليس قرب مخرج السين كما سأبين لاحقا إن شاء الله تعالى. طيب ننتقل إلى المخرج الخاص التالي قال فيه الناظم وهو مخرج الصاد والسين والزاي. قال فيه الناظم تأملوا يا إخوة الأبيات وكيف يكون يعني اجتزاء جزء منها لبيان المخرج. قال الناظم هذان البيتان والطاء والدال وتى منه ومن عليا الثنايا شو بعدها فاصلة انتهى الكلام. قال والصفير مستكن النون مشددة حط عليها دائرة حتى في أثناء الإجازة لما تقرأها بتقول والصفير مستكن من هو من فوق الثنايا السفلى تمام. إذن هذه مشددة ما معنى مستكن أي مستقر اكتبها في المذكرة معنى مستكن أي مستقر خروجها. قال والصفير مستكن منه على من تعود الهاء هنا منه تعود على طرف اللسان ما زلنا نتكلم عن حروف طرف اللسان. قال ومن فوق الثنايا السفلى ثم قال والظاء والذال وثاء للعليا. طيب هذان البيتان توزع فيهما الحديث عن مخرج هذه الحروف الثلاثة أين أجده من عند قوله ها والصفير مستكن من هو من فوق الثنايا السفلى ما تبقى هذا لا علاقة له بذكر حروف الصفير. هنا استخدم الناظم أسلوبا في اللغة العربية أطلق فيه الصفة وأراد الموصوف أطلق من؟ الصفة التي تجمع هذه الحروف الثلاثة الصاد والسين والزاي التي هي صفة الصفير. فقال والصفير وهو ماذا يعني؟ أي وحروف الصفير الصاد والسين والزاي مستكن أي مستقر خروجها وين؟ قال منه أي من طرف اللسان ومن فوق الثنايا السفلى هذه الثنايا السفلى يمر الصوت من فوق الثنايا السفلى. تعالوا لنتأمل مخرج هذه الحروف الثلاثة. ابتداء ما الصفة التي تشترك ركزوا إذن هي صفة ليست مميزة ليست صفة مميزة لهذه الحروف عن بعضها إنما هي صفة مشتركة. ما الذي تشترك فيه الصاد مع السين والزاي؟ كلها حروف رخوة. إذن كلها حروف رخوة لأن المجرى لا يوجد فيه أي انغلاق إذن فهي الحروف هذه الحروف الثلاثة كلها رخوة. طيب ما الصفة التي تميز الصاد عن السين والزاي؟ أن الصاد مستعلية يتقعر وسط اللسان ويتضيق الحلق قارنه هنا لا يرجع لسان المزمار إلى الوراء كما يرجع هنا إذن الصاد مستعلية بينما السين والزاي كلاهما مستفل. طيب ما الذي يميز السين عن الزاي؟ ضع يدك على حنجرتك والأخرى أمام فمك ها؟ أن الزاي مجهور وأن السين مهموس فيتميز السين عن الزاي واضح يا إخوة؟ تعالوا لنتدرب عليها جيدا وحاول أن تضغط في الصوت حتى تبين الصفير لأن الصفير ما معناه؟ هو حدة في صوت الحرف تنشأ عن ماذا؟ عن مروره في مجرى ضيق عن مروره في مجرى كيف يعني؟ مروره وين؟ في مجرى ضيق تأملوا هذا المجرى شوف وين خرج الصوت؟ من أضيق جزء في هذا المجرى ها؟ شوف كيف يضيق يضيق ويضيق يضيق حتى يخرج الصوت من أدق نقطة في هذا المجرى لذلك لا بد من تحقيق هذه الصفة هذه الحدة في الصوت. جرب معي وقل أس اضغط أكثر أس أس أز أز أز ولا تقول أز تشرك السين مع الزاي الزاي مجهورة أز واضح؟ طيب ننتقل إلى المخرج الخاص التالي بقي كم مخرجا خاصا معنا؟ بقي مخرج خاص واحد للحروف اللثوية الحروف اللي اسمها إيش يا جماعة؟ اللثوية هي الظاء والذال والثاء. ماذا قال الناظم لبيان مخرج هذه الحروف؟ ركزوا معي في هذه الأبيات. قال الناظم: من هو من فوق الثنايا السفلى. هذا وين متعلق بمين هذا البيت؟ بالحديث عن الصفير. قال: والصفير مستكين، من هو من فوق الثنايا السفلى. ثم بدأ فقال عن المخرج الخاص الأخير في طرف اللسان: والظاء والذال وثا للعليا من طرفيهما، فاصلة، انتهى الكلام. ثم قال: ومن بطن الشفه فالفا مع اطراف الثنايا المشرفة. إذن ماذا نحذف؟ حذفنا كل شيء وأبقينا ما يتعلق بمخرج الظاء والذال والثاء. قال: والظاء والذال وثا للعليا من طرفيهما. إذن والظاء والذال وثا للعليا، إيش يعني للعليا؟ أي للثنايا العليا، واضح؟ للعليا أي للثنايا العليا. ثم قال منبها: من طرفيهما. من وين؟ ليش قال من طرفيهما؟ ركز معي، تأمل هذا المخرج للظاء والذال والثاء. البعض يبالغ في إخراج اللسان فيقول: وإذ قال إن الظالمين، يبالغ في إخراج اللسان. والبعض لما تدقق في كيفية نطقه يخرج هذه الحروف من وين؟ من الصفحة الداخلية للثنايا العليا، بيحط لسانه جوا بيقول أظ، ما بتشوف اللسان ظاهر، يقول أظ، شوف اسمع الصوت أظ، عم يرج. الأصل هذا حرف رخو لازم يمشي وانت عم تسكر. طيب واللي بيطلع كتير يمنع الجريان بالشكل المطلوب، أظ، وبيصير بينفخ خديه. طيب ما المطلوب؟ قال: من طرفيهما، من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، فتقول أذ، من غير أن تستعمل الخدين في إنتاجهما. من الأخطاء أن يقول البعض النف مثلا، النف ثا ثا ثا ثا ثا، واضح؟ مثلا في نطق الظاء إن الظالمين، إن شوف كيف صار، واضح؟ وإذ قال وإذ قال، هذا كله خلل. الأصل أن تصوت من المخرج، هذه العبارة المهمة، صوت من مخرج الحرف ولا تعتمد على غير أعضاء النطق التي تشترك في التصويت. فلا تقول وإذ قال وإذ قال أذ أذ أذ. كمان البعض بيعمل كيف، بيقول أذ مجهور مهموس بنفس الوقت، هذا حرف مجهور، لا تبالغ في تجرية النفس، لا تقول إذ إذ، مع الفرق إذ إذ أذ أذ أذ. سمعتوا الصوت كثير، بتسمعوا هذا من بعض من يقرأ إن الظ أظ أظ، واضح؟ أظ أظ إن الظالمين وإذ قال، واضح يا إخوة؟ طيب ما الذي يميز الظاء عن الذال والثاء؟ الظاء لاحظوا مستعلية لتقعر وسط اللسان وتضيق الحلق، أما الذال والثاء كلاهما مستفل. طيب ما الذي يميز الذال عن الثاء على الماكينة؟ ها الثاء مهموسة والذال مجهورة. جربوا معي وقل الظ ظو ظي ذا أذ ذو أذ ذو. طيب قل معي ذو، ضم ضم أول ثم قل ذو. عم تشوف في صعوبة ولا لا؟ تحقيق الصوت عم تحس في مشقة، صحيح؟ لكن قل ذو أعوذ، لا تقول لا ترجع للسكون، بس لمخرج الذال أعوذ بالذو، ها أعوذ بالأعوذ بال، تمام؟ إذن لاحظتم أنا بس بنحاول نجرب إنه الذال المضمومة لو كان قبلها مضموم في مشقة في هذا التتالي، تمام؟ نرجع شيئا ما إلى مخرج الذال حتى نحققها. وكذلك الثاء أث، لا تقول أث ثو ثي